طب اللي هيغير كان يغير، كان يخلي الاصنام، كان يخلي الاله، يخلي ربنا بتاعهم، ومن ربنا حاجه ثانيه كتبت. طب امال ازاي كان في عمره وحج؟ سيدنا ابراهيم كان هنا وكان في ملة ابراهيم، وجم العرب بعد كده حرموا في ملة ابراهيم كتير جدا. ففي حاجات من اصل ليلة سيدنا منها تعظيم الكعبة، منها العمرة، منها الحج، منها الطواف. وبعدين اغلب الحاجات بعد كده هم جم ايه؟ بوظوها. مثلا الطواف يقول لك احنا نطوف عريانين. طب ليه يطوفوا عريانين؟ يطبقوا الايمان. يطبقوا الايمان بقى. يقول لك لا نطوف بالبيت في ملابس عصينا الله فيها. ودي هي خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني انتوا ما المهم طبعا الناس اللي كان تعظيم الكعبه عنده بس دماغه ورايح يعمل عمره معدي. كان في دوريات حوالين المدينه بحراسه المدينه، لا واحد معدي ما كانش رايح بكل جيش ولا كل رجال، مجموعه قالوا منهم يكونوا ناس هيعملوا اباره، فراح واخدينه قابضين عليه يشوفوا حكايته يقول يرمي. كان عادتهم لما يمسكوا اسيره تفهم دلوقتي ليه يربطوه في عمود من عواميد المسجد، وتعرف دلوقتي ليه جوه المسجد ربطوه في العمود، مش عارفين ده مين خالص. فالنبي عليه الصلاه والسلام خارج للصلاه لا امر بيه، قال لهم انتوا عارفين مسكت مين؟ قالوا مين؟ قال ده تمامه، قال ابو حسين، قال هو. صلى النبي عليه الصلاه والسلام وكل متاكد 100% من القرار اللي هام مفيش شك فيه، راجل قاتل من غير لازمه قاتل يعني ملوش حل. النبي خلص الصلاه ما اتكلمش، صار ما سالوش اتصرف ازاي عليه الصلاه والسلام. ده كان عنده شاهد حلبها في ايده وبعت له عيش من عنده من بيته هو عليه الصلاه والسلام، راجل بعيد فاللي يبعت له الاكل برضه سعيد. وقال لهم تدي دول قتال لتمامه وبالليل راح بعته تاني مرتين في اليوم، والنبي عليه الصلاه والسلام عارفين كان بيقعد الثلاث ايام ما ياكلش، ولو كان ياكل بحر مره في اليوم صلى الله عليه وسلم. هو اختار كده عليه الصلاه والسلام، اختار لنفسه ان يعيش في جانب الفقراء صلى الله عليه وسلم. مرتين الصبح وبالليل تمامه بياكل من ايد سيدنا النبي. قال لهم خدوا بالكم منهم اكلوه، لا لا من عنده هو مش من هيك. وبعد ثلاث ايام وطلعنا بقى مربوط في الجامع شايف الصحابه وشايف الناس ومعاملاتهم وشايف صلاتهم وشايف بيسمع القران من النبي عليه الصلاه. هو عشان كده كان مطلوب بالمسجد، عشان نشوف محطوط في رجل السن يعمل ايه؟ نشوف السن حطه هنا نشوف الدنيا. بعد ثلاث ايام النبي راح له عليه الصلاه والسلام قال يا سلام ما عندي، ما عندي لا قد عتب عليه ولا نقرضه ولا حرق دمه ولا خالص، ولا انت ما كانش عاجبك الكلام الاخراني ولا حاجه من كلام ولا والله جبل شاهد، جبل شاهد عليه قال. قال له ما عندك يا تمامه؟ ايه رايك؟ فتمامه قال له ان تقتل تقتل ذا دم، لو تقتلنا انتهي الامر، انا هاتلك ناس، وان تعفو تعفو عن شاكر، وان تريد مالا اعطيتك ما تريد. احنا اغنياء طول عمرها البحرين والخليج دول اغنياء، ما تعرفش ليه كنا اغنياء ما تعرفش بحق. المهم يعني وبعدين تمامه شايف صحابه النبي شكلهم غلابه جدا، فقال له يعني عمال ما عقود عمل كلهم يبقوا عايش يشتغل انت عايش. فالنبي سابه يوم تاني يفكر، واضح ان انا ما كانش عايزها، وراح بعت له برضه اللبن والعيش وراح ساله رد نفس الرد. يوم كمان ساله رد نفس الرد، النبي قدامه ثلاث احتمالات عليه الصلاة والسلام، هيعلم على واحدة منها، يقتل وده حقه حكم عدل الراجل الظالم المفتري ده، يا يعفو خالص، يا ياخد فلوس. طب ناخد فلوس لكن النبي علم على انهي واحدة؟ كلكم عارفين الفك وسط والصحابة ممسوح الاعتراض ماشي. طب ليه؟ طب ازاي؟ لا لا لا لا كلهم فاهمين نفس المنطق. انت دلوقتي موافق على تصرف النبي 100% عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ هو ده اللي انت عايزه. لكن احنا نفوسنا بايش؟ دخلت امتحان شكل وراجل الاستاذ ضربك بتاخد 40 من 40 بدلك 33 من 40، وكان سخيف وقليل الادب، ما قتلش حد، ما قتلكش حد، مش جاب انا فين اخوك جيب قمة املك والراجل ده ايه؟ عربيه داهية بتحصل ابتدائي جيد بسيطة، واحد جار من فوقيه الحمام بتاعه بالصوت على حمام كده، لما عملت سألت سنة دلوقتي ما عنديش حمام واحد تبع حمام جاري ابدا، ملخبط كل ده. حتى لو بره حمام من عند البر على الضيوف اللي عندي انت بتسأل فعلك لازم تخش الحمام في مكان معين. كل ديزاين العمارات ايه؟ هنا السلطانية وفوقها السلطانية، مش حاضر. لو قررت كل ما تخش انت الحمام الراجل الكبكه بتاعته نازله كل يوم. طلعت له قلت له يا استاذ فلان بعد اذنك الكبكه بتاعت ساعتها ممكن تطلع الحمام؟ قال لك مش مصلحه وقفك وش. ثاني يوم الراجل ده وان قطر داس وراح عليه مرتين. عايزين الخل اللي في اللومنا ده، والله يا اولاد ضروري لو عايزين نبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يرضى عننا الخل ده، حب الانتقام ده يملي حياتنا يعني يخلص. اقترحوا لو انا راح على ابواب المدينه قتل ورجع، كانوا رجال قوي ما رضيش يسمعوا في ابواب المدينه، يبقى هو قتل خايف، وانا بقى ممكن اروح اعمل عمره. قال روح بس لا لازم الترتيب بتاعنا، مش الترتيب ايه؟ بتاعهم والدار والنظام. واول واحد اول واحد قال التلبيه اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ما كانش حد يقدر يتكلم في مكه ابدا، مستحيل. اول واحد قاله في مكه كان ثمامه، ومحدش قدر يعمل له حاجه، ده ملك في البحرين. وروح البحرين كل ما تيجي مكه بتتاجر ناحيه البحرين يعمل في تجاره مكه، وبعد كده تجاره بقى النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه يقبض على الناس ويقتلهم، بس ياخد تجارتهم عشان كرههم. ازاي تركوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ مكه بقت في ازمه، تستغيث بمين؟ كلكم كلمت النبي اللي هي بتحارب، قالت يا محمد ثمامه اللي تبعك مش عارفين يتابع، هو متاكدين انه هيكلمه. فالنبي بعت لثمامه قال له يا ثمامه في مكه اتاكل، نو كومنت. صلى الله عليه وسلم. اسمعوني بقى كويس قوي قوي قوي قوي، انا جاي اشرح الحته دي واروح لغايه ما نخلص، مفيش شرح خلاص، خلصنا الشرح. اسمعوني هناخد 7 صفحات من ابواب الشرح. طب دي انت بتبسط قوي، لا 7 صفحات من غير شرح. احنا بنعمل دي كله، اسمعني كويس قوي قوي. ده الألثر يا عبد الرحمن، ده الألثر يا عبد الرحمن اللي جنبك يا أميرة، أفلح يا محمد افتح للصمت او افتح الدنيا افتح لان الارتق ينزل يعني انا افضل بقى اسلام يا محمد يا عبد الرحمن ادي الارتق ينزل افتح يا بص يا هفا خش بقى بس ادي اهو الارتق ينزل اهو وانا سامت الدنيا بس لكن اي حاجة ادي الارتق ينزل فتحت كده ومن هنا تيجي اهميه يا احمد عبد العظيم لا انت مصطفيه احمد عبد العظيم يا ناس مصطفيه حمد خلاص من هنا يا احمد يا عبد العظيم تيجي اهميه كل اسمعنا ده اسمي تيجي اهميه حته في الباثولوجي انا مزودها على كتاب الجسم ازاي تعرف الالسر من بره موجودة في الفصول لما ده بينزل هو مش شايف بعرفه الحاجات المكتوبة هناك المهم افتح اعمل ايه؟ اعمل حاجة اسمها اندر رانينج ايه اندر رانينج؟ او جايب غرزة من قبل الادج اللي بينزل في الوول بتاع الستومك او الديودينم ولست كده لاين برضه لان اوعى تحاول تاخد غرز في الادج ده طيبوس يتمدع وينزل زيادة أما أجي من قبلها في حتة هيك وأعمل مش شرط أول تنشينة تيجي هيك ممكن أول تنشينة تيجي لكن الثانية في الثالثة تصير في الآخر اسمها أندر وقفنا الجيب لو في جاستريك أكثر أخو بيوس يكون ملجنة وكده خلصت الإمرجنس السؤال تحكوا ركزوا بقى بدأت تحصح معايا أول كان سرحاني صح وقفنا البيلنج اشر الامرجنسي خلصت دلوقتي تحب تعمل ديفتيف ولا لا؟ ايوه احب اعمل ديفتيف ولو رجعت الانديكيشن العيان ده احب اعمل له ديفتيف السؤال في حاله ديودينا الالتر تعمل له ايه ديفتيف؟ هو ايه انواع العمليات في ديودينا الالتر عموما؟ نسيت من اللي هيك عموما بتعمل ايه بقى؟ عموما بعمل اول حاجه اللي هو الفيجوتومي فيجوتومي تمام بفضل تريح دماغك بقى معاها عشان ما تقعش وقعتي بقى يوم يوم جوات تمام بعد كده بعمل اللي هو انتريكتومي او انتريكتومي او سرطوتومي مفيد يا جماعه يا فيجوتومي يا انتريكتومي او سرطوتومي تعمل العيان ده بتاع البليدنج دودينا الالسر اللي قدامك ده تعمل له ايه من اللي انا قلته قول يا محمد فكر معايا اندريك فاجوكم بالمناسبه كتبت الصفحه الفاضيه فاجوكم معلومه بس في السكه بلاش عمل جاب الصفحه يعني اعمل ايه مفيش عمليه للديودينا الالتر بنشيل فيها الالتر مفيش عمليه بنشيل فيها الالتر خالص بالغلط تشيل ليه؟ المشكله هايبر اتيتيك مفيش عملية للديودينا الألتر بنشيل فيها الألتر. جاب الألتر في العيان. شيله خطر جدا وملزق في البنكرياس ومالوش لازمة. المشكلة هيكبر ومفيش عملية جاستريك ألتر غير هشيل الألتر. ماشي ده أكيد. طيب. يا مصطفى قلت أزريكتن هو احنا لسه قارين قلنا في ذيس كانتري بنعمل ايه؟ خط اقول لك برضه هنا بالذات لا بقى بالذات هنا انت في الميرجن دي تعمل حاجه ميزو دي بالذات مالكش ماشي طيب يبقى انت ركبي لا راي مصطفى غلط بقي لك ايه عمليات تحب تعمل ايه العيان ده الميرجنسي اللي قدامك ده تي في تي في ترانكر بمطل وبرنج طبعا مش فاضل غيرها الهاي سيلكتي في وقت طويل جدا السيرو ما يطفي تنفع بس الاكوان اللي بيعمل يعرف يعملها فمش مفترضه في الكلام ده. يبقى اللي باقي لي تي في ودرانج اتفقنا؟ أني نوع من الدراج؟ جاسترو جينوستر. جاسترو جينوستر أفعلوه بلاستر. جاسترو جينوستر. بالضبط. فايلورو بلاستر إن أنا فاتح الفايلورس. أنا متعمد أرسم لك الرسمة يا ناس ما عملتهاش مع بتوع امبارح. مش أنا فاتح أول فايلورس. بالطول. وفوز بقى لا قديمة ولا حاجة مش بالبوليش. انت فتحه بتتخيط بالعرض. المنطق انك تقفل بايلورس ما تقوم فاتح بعد كده جاستو جنوستو. يبقى ما عندكش في كل عملياتك في الديودينا الاكثر غير هي عملية واحدة فقط. خدت بالك ازاي؟ اي حاجة غيرها غلط. تي بي و بايلورو فقط. نقرا مع بعض. طبعا كده لا اسمع التحديد الديودينا الالتر اندرال الالتر بلس بفولتج. طب بص يا تاتش نسيت لما تخلصوا الامتحان يا نسيت عدوا عليا اقول لكم اللي فات خلاص ضروري قول لي اسمع بس لو قابلتوه يا بنات فتحت العيب خالص. انا قال لي ثم انا ماشي كنتات بس مش عارفين بيه اروح. لو ما عملتش الرسمة دي هتنسى البريشر فروم اوت سايد وهتنسى اليونت. مش مكتوب يوم خالص ستة شطوبة. اكتب اليوم فورم بارك واحد بلع عشرة شهر حفظة فاينانس موجودة؟ امباكت فورم بارك خلاص ماشي امباكت فورم بارك كونجنيتال الشمس وبقول لك فوتو بي منشن في البيبتك ارثر مش فاهمني. لو انا بتكلم على سيكاترايز جينال ارثر واتكلم الدي دي او سيكاترايز جينال ارثر ما اقولش يس. انا هنا كاتب الدي دي او استينوزس عموما بايلوريك استينوزس عموما مش الدي دي او سيكاترايز جينال ارثر. اما لو سؤالك كان سيكاترايز دي يو ما كتبش طبعا مش يس. طيب تروماتيك امباكتد فور بادي كوروزيف ايه الكوروزيف اسيد سلفوريك اسيد اللي يعمل اللي افكت الاستومك الاسيد واللي افكت الاسطات جاس قال كده ايه سلفوريك اسيد ده اكتب ميه البطاريه يا ما شفناها عيال الصناعيه اللي شغالين عند الميكانيكيه ازايز سلفوريك اسيد ميه البطاريه يشربها الواد ولا الميه يعدي الاسيد على الاسطات جاس يعمل طبعا مش رايح بس تعالى انفلاماتو طبعا في كاترايز ده اكثر اهم حاجه عندنا او بري بايلوريك ليس كومن تي بي كرونز وسيفيت نيوبلاستيك كارسينوما بريشر فروم اوتسايد لينفينود باند تيومر البانكريس فانكشنال بايلوريك سبيشن اكاديمي الكومنستيك كارسينوما والارسنال انفستيجيشن زي الكلام اللي قلناه زمان في الشيبس هيموجلوبين هيماتوكريت الكترولايتس اندوسكوبي بايلوريك ريجري هي اكتف ما بتفتحش فايبروسس ويل نوت باس الاندوسكوب فايبروسس انا في حاجه اورجانيك مش فانكشن. اهم قيمه للاندوسكوب انه اكسكلود مالينس مش انه يشخص بايلوريك ستينوزس بس فيش بايلوريك ستودس موسيبت بالبرير ميل. سمعنا جملة شبه دي قبل كده دخلنا بالمنظار وقلنا ان اهم القيمة للمنظار مش تشويش الحالة ان اكسيكلود مالجنس يجين في الاسفلس في الاكاليزيا اكتب نفس الجملة في الاكاليزيا البريا مين؟ يا عمرو يا احمد خلاص مات يا احمد فين عمرو يا احمد خلاص مش مهم مش موجود خلاص بحب انه يعمل استفيع كل احمد يعمل استفيع اسمعوني يا ولاد الراجل ده بتبقى الاستومك بتاعته مال البطن وعامله كده يا خبر بقت فظيعه فاكرين كان بياخد الاكل طول النهار يرجعه بالليل فاحنا انا ما اعرفش بقى ان هو فايلوريك ستينوزس فبديله شويه بيريام اللي بديله لاي انسان طبيعي واعمل استادي يقوموا ساقطين في الاستومك تحت هنا يبان لك اكنه ايه؟ طبق شرطه شوف ده وتلاقي الروجيه هوليك الاشعاعات الروجيه بتاعت الاستومك عامله كده مش بهرج دخان الشرطه هوريها لك بس انا خلاص شخصت فايلوريك عايز اعرف ايه اللي قافل فايلوريك لو لقيته سموز كده يبقى حاجه بيناين لقيته ايريجولار يبقى كارسينوما فبملى بيريام تاني اديله بيريام تاني لغايه كده واشوف اخبار الفايلوريك اهو طب لو لقيت الفيروس سموث اكسكلود مالجنسي، لا لازم تبقى عارف ان دونت اكسكلود مالجنسي من بيريامين. اكتب الجمله دي في اخر بيريامين. دي اخر حاجه اسمها النهارده فعلا يعني اهو وانا قاعد يديني لغايه الساعه 12 بالظبط وماشي. لو لقيتيني حي وبتحب مثلا تعمل اي ديبوتين فماشي. اي معادي وبتاع الشباب الحي المهم 12 قاعد ما ينفعش فاينل بلس. انت فاهمه؟ هسال سؤال. انا معترض على فرانك اللغه. لو جالك واحد قالك انا معترض على ترانكر بابوتوم هنا معترض وانا ليه بعمل ترانكر بابوتوم ده يودينا الانسر في هايبر اسيدي بس الانسر هيت بقاش في ارض يبقى ليه ترانكر بابوتوم مش هجاجه لما عجل مش جيجن اما هيمنع الريلاكسيشن بتاع السبنج خلاص عملنا جيجن اصلا يا احمد حسن ده هو اصلا قافل خالص مش قافل اصلا السبنج بقى مجروز هنا ده باظ خالص والمتاكد يعني ان انا خلاص مش معترض على ما كنت طيب لا انا موافق على كاسه جنوب ليه ترانكر بابط ايوه هيا بص يا اولاد مفيش جسد جنوب غير بابط حتى لو عيان مش بابتك اصلا عيان بص كروت ما عندوش هايبر اتيليس نورمال اتيليس قول اسمعني نورمال اتيليس ما عملوش جسد البطن بس لان جوجنم لا يحتمل النورمال اسيديتي بتاعت الصخر هتنزل عليه تعمل لي جوجنال التر او حاجه اسمها ستومال التر التر هنا في الانستموز فلازم فبالك بالعيان ده كان اصلا هايبر مش نورمال اسيديتي لكن في اعتراض تاني بس العيان ده يا دكتور علي مش هايبر اسيديتي ده العيان ده ترو هايبو اسيديتي العادة كان عنده يا مريان اتروفيك كاسترايت هو ده اللي اعترض عليه زمان بعض الناس قالوا ما تعملش في ده ترانكر بابوتوم لان العيان ده عنده هايبو اسيديك طبيعي ترو لكن طلع الراي ده غلط جدا وكل العيانين دول بعد كده جالهم التر ليه؟ لان لما الاستومك فضيت والريتيند فلويد ده خلص بدات الميكوزا ترجع تاني وبدات تشتغل تاني ودي لما بتشتغل ديموكريما دي ميكوزا بتاع الدي يو بتاعت هايبر اسيدي فكلهم جالهم السوم الارض فبقى قانون للستاندرد تريتمنت ايه؟ تي بي وجاسترو جينوسمي حتى لو كان عنده ترو هايبو اسيدي فهمتها ليا؟ لو واحد بقى الدرلي وفيجر توم بتاعه خلص خلاص ومش عارف ايه وانفيت ممكن اعمل له بس جاسترو ممكن خط على ما يحصل له ألسر يكون مات يعني بس لكن اي شاب صغير بطل بعض الناس جربت بالون دايلاتيشن في ناس عملت جاستريكتمي المره دي عملوا جاستريكتمي بارشال جاستريكتمي حتى مش عشان التقسيمه بتاع الزمان ده عشان السمك كبيره قال لك اشيل منها حته لكن برضه دي ميجور جدا جدا بطلنا الكلام ما فيش حاجه بتتعمل غير تي بي و جاسترو جنوبي وواحد انفيت اندر اعمل له جاسترو جنوبي بس لا استشفاء الفضائي طب يا بنتي ربنا يسعدك طب نقرا الاول سوري واسمع السؤال بيقول سيرجري تي بي وجاسترو جنوبي ده الستاندرد تريتمنت للكونديشن اذر اوبشن جاز جنوبي الون بس ممكن بنقدر بانفيت اندوسكوبيك بالون دايركت زي السكت في فايبروزيس يا ولاد تتوسع عليه بارشل جاستريت من جاستروس نوستومي يعني بيدروس تو الاور بلاس والتيكوتس Thank you. دكتور سؤال لسامي دكتور يا ولد سؤال سامي سؤال سؤال لسامي بيقول لي طب ما ينفعش اعمله بس جلسه نصي وعيشه حياته على ميديكال تريتمنت ليش حياته كلها ميديكال تريتمنت ثم انا كنت زعلان من الاي بي عشان التريننج وانا عملت تريننج ايوه يا اسماعيل الساينز ظهرناها المره اللي فاتت افكرك بيها بس اقولها مع بعض جنرال اكزام دي هيدريتد سي كومبليكيشن زي ما قلت الكومبليكيشن بتاعتها الصفحه اللي فاتت والباقي سالبك اللي جاستريك فورنس بكشن سبلاش لما تنسى بطن العيان بس انت عندك بريستال ديكريت هو ده اتجاه السمك ليه البريستال ديكريت دلوقتي زي الشيخ بالظبط. ليه الهيبر يعمل جاب للبطن؟ ليه؟ ليه الهيبر يعمل جاب للبطن؟ لأن بيكون بيجا يكون عنده ضعيف جدا أصلا. بس مش أكتر من كده، وعلى ما يحصل جنرال ألتر بيكون راجل يروح يعني. اسمعوني يا ولاد. إزاي يحصل أول بلاد ستومك؟ قصة سهلة جدا. ارسم معايا يا جلال ستاتيك شيب الألسر ستاتيك شيب جاستريك ألسر قدامه هنا في نوتش اسباد سيركولار ماسل فايبرز طولت القصه ده بقى فايبروز والاسباد متحول لفايبروزس فبقى المنظر كده شفتوا عامل ازاي انا فتسمى اول بلاس الصوت. ايه الاول بلاس عارفينها؟ الساعه الموجوده في المكتبات بتاعت الرمل دي اللي فيها حته فوق بتقلبها تقدر الناس تقول لك 60 ثانيه دي دقيقتين وتضيع ليلك ده في المذاكره عشان تجد الساعه وتكتب تفرق ثلاث ثواني بين من اول ثاني الى اخر. البروكسيمال بارت يا مصطفى في كل التشينجز بتاعت السمك اللي فاتت. والديستال بارت انت كلها والكلينيكال بيكتشر هي هي بالظبط بتاع البايلوريك ستيموس سؤال كمريض ايه؟ الاسبازمس اخذنا قلنا في الدنيا منين في نوتش قدامنا لان الالسر بيعمل اسبازم سيركولار ماسل فايبرز اي لونج ستاندنج اسبازم يقلب الفايبروز زي ما حصل في البيشن سعيد احمد اول نسالتني اول مره ثانيه من زمان على لسه بكام؟ على لسه بكام؟ عالي كده عالي حصل فيبروز الشد كده على الليثر كيرف لغى الليثر كيرف اثر كبير وعالي على الليثر كيرف وحصل فيبروز لغى الليثر كيرف تبقى المنظر كده فبقى المنظر كده البايلوراس مفتوح بس بقى عالي فالاكل مش عارف يجيبه لازم يبقى لف في الاستومك البريستالت بس يتوهه يلف واخر المهم يرجع يرجع اهو ده علاجه جاستروجينوست بالمناسبه يعني علاقه ده بالبراجه واضحه جدا انا الاجسام الاحمر ده مش في العيان ده غطا البراد ده ايد البراد ده مك الشاي هنا هنا الشعلة فين شعلة نار ايه بس ايه ولاد ادي الشعلة ادي المك ادي ايد البراد ادي غطا البراد لما تيجي تعمل عملية اهم سكه في العملية ايه؟ بيشيل المنك والشعر الاول. لان انت لو كنت تشيل المنك وتشيل الشعلة وتعمل كسر نص مش هتقدر تعمل كسر نص غير لو شلت المنك ممكن تخلي الايد والغطا لكن المهم ده لازم تشيل في جنبك. دي العملية كسر نص. اسمعوني يا ولاد اقول حته عميقه قوي ليك سؤال يا شاب مش ناسيه بس مش موقف الفهم دلوقتي اسمعوني انا قبل 12 امشي واقعد انا موريش حد انا قبل جيت مش في حد جالك عيان بجاستريك اكثر بتتابعه قلب ملكنا سجلته التاني سجلته التالت سجلته كام في المية من الجاستريك ألسر يقلب كارسينوما خناقة؟ نص في المية لخمسة في المية فرق ضخم جدا ايه سبب الخناقة عم؟ الحقيقة يا ولاد لو جالي عيان جاستريك ألسر وانا بعالجه ألم مالجنة يعني عملت له عينة يوم ما جالي طلع بنايم بعد سنة سنة ونص ست شهور بعمل عينة طلع مالجنة نكد الدنيا عنه ليه نكد الدنيا؟ مين يقول لي؟ انه قلب مالجنت؟ بس ايه يا سلام يا هبه شرقاوي يا هبه شرقاوي انا ساعتها ببقى مرعوب ان يوم ما جالي في الاول هو كان مالجنا والبيوبسي ضللتنا وياما حصل البيوبسي ضللنا عشان كده احنا مشكلتنا مش كام في المية بيقلب، مشكلتنا ان اللي انا القلب ده يا ترى هو من الاول مالجنت ولا لا؟ وده اللي خلى جراحين في الان دي في الانديكيشن دي الخمسه بتوع الجاستريك انه قال ان اي جاستريك اكثر انديكيشن لما قرصوا اكثر من واحد. في حين ده قدام العين شكلك بريء وميديكو ليجالي انت بريء بس من جوه قلبك انت مرعوب. فهمت يا ولد؟ هتعرف بعد شويه انك لو كنت شخصته من اول مالجنت ما كانتش فرقت. هتعرف دلوقتي. لما اشرح الكارسينو يلا بينا. اقرا شرحه. مالجنت الديو نيفر تيرن مالجنت الجاستريك اقل من 1% الكلينيكال بروبلم هاويفر از يوجوالي نوت وذر الجاستريك ألسر تردد ولا لا لكن هو من الاول مالجنت ولا لا كومبليكيشنز جاستريك اوبريشن ما تشطبهاش تشطب شطه جنب العنوان واتمنى انها تطلب انكم نشرحها بحب اشرحها جدا فيها كميه مخ وعقل وجراحه من اروع عيون بس للاسف لم تسال في تاريخ الطب لا نظري ولا شخصي بناين جاستريك نيوكلاس نحط دايرة على كلمة لايو بايوم دايرة على كلمة لايو بايوم وسط التفاصيل كل البنايه كل اربع سنين. كارسينوما اكتب مهم جدا جدا كل حاجه. شايفين اول فتره في الكارسينوما دي اكسبت الجبال ماشي ببتدي بالفتره واللي بالتالي اخر فترة صفحة 32 بتكلم عن بروجنوز because early detection in Japan. بدأنا باليابان وانتهينا باليابان. ما اقدرش اتكلم في الكارسينوما استومك من غير ما اتكلم عن اليابان. ايش ظهرت؟ انا فوريت اليابان وعارف كل اخبار اليابان. الكارسينوما سمك في امريكا. في امريكا 5 years survival 5%. عندنا احنا مرتلتي 170. معرفش واحد اللي يعرف حد يقول لي انا ما اعرفش حد كان عنده كارسينوما استومك من 5 سنين ولسه عايش لك شويه. حد يعرف حد يرفع ايده؟ ما فيش. اقول لك كلمه ثانيه، لو تعرف حد كان غلط الحصول يعني العكس من الثانيه، كان بناين ليجن وطلعت قالوا كارسينوما فالثالث غلط وطلع بعد كده بناين وخطوا رفعوا على الموضوع. انا اعرف حد كده في القصر يعني عندنا. خلاص؟ مفيش حد. طالب يدخل في امريكا الا اليابان. كارسينوما الاستومك بتقل في العالم كله الانسنس بتاعها الا في اليابان بتزيد. ليه يا جماعه؟ ايه اللي خلى شيما اليابان تعمل هذا الانقلاب؟ سكريننج بروجرام مجرمه، عملوا كل الطرق ما اتحلتش، عملوا حل. دخلوا المنظار في جهاز العصب. اليابان اصدروا قانون احوال شخصيه ياباني جديد يشترط المأذون الياباني. المأذون الياباني ما يتممش العقد ولا العروسه تبصم ولا العريس يبصم. طبعا بيبصموا على الانترنت تبع هو بيفتح النت، هي بتفتح النت بتبصم ويبصم على النت والمخزون برضه على النت معاهم الشاتنج وخلاص الموضوع. طبعا رغم التقدم ده كله لكن لازم مخزون طبعا ولازم تبصم. رغم كل ده لازم يكون المنظار في جهاز العروس. الخناقه اللي كانت محمد المنظار ده على العريس ولا على المخزون؟ المنظار ده قال له ده اجهزه كهربائيه والعريس اجهزه كهربائيه. النهارده حط الفيشه في الفرن اشتغلت بالكهرباء، لمبه بتنور يبقى اجهزه كهربائيه. العريس قال لا المنظار ده حاجات مطبخ يعني تبع المطبخ اللي هي بقى الرقم الصيني والحلل وكده بتتحط في المطبخ. باختصار حلوها في الاخر هم، لكن لابد المنظار. وعادي سكتوا تموتوا مع كتوكوا قاعدين مع بعض في البلكون بعد العصر على المحيط مفيش نيل هناك. وبعدين هي جايبه الشاي والكيك وتقول له كمل ليهم. هو دخلها بالنظر على عارفين كل الوصف القديم بتاعنا بتاع الكارسينوما بتاع الالسر فرجيتنج جيمات انتريكشر طيب كلويد الكلام ده كله هبل. ده كله بيموت. ال 5% اللي بيعيشوا مش دول، دول بيموتوا. عشان برضه احب اقول لك ان الجاستريك الالسر لو كنا شخصناه من الاول اللي هو برضه دوت هيموت. ده اسمه ليت كارسينوما اوف ذا ستومك. هم عملوا ديسكريبشن بتاعهم اسمه ريت ديسكريبشن ايرلي كارسينوما وليت كارسينوما. الايرلي بقى هي مين؟ ميوكوزا وصاب ميوكوزا. مش ما خرجناش بره الهول، مش ما جبناش لينف نود هنا يا راجل، مش ما فيش ليفر متكه في الشارع ده هبل. مش انت متصور انك تلقط يوما في وسط الاستمر ويكون ده بصدر يكون هو اللي الاستمر ليه يا جماعة؟ احنا الاستمر في الكنتيوم قد كده قلنا بالتقابل يجينا ليه؟ وما الاستمر اللي قد كده لما يكبر فيها تيومر على ما يقول يا كامتو بيكون ايه؟ بيكون؟ فكل حالات تانية في الاستمر كلها ليه؟ دي مصيبة يا جماعة، المصيبة الكبرى بتاعت مين؟ بتاع الكابتن. هم بقى بإجرامهم حتى ما خرجوا السلك الرفيع بتاع الأوروبيين بإجرامهم السيبل بتاعت الميكاسا بيكون ثلاث أنواع. يقول لك في بروتونينج طلع لبره، في سبريدنج، في اكسكافيتنج بتحفر لجوه ويخرب بيض. ده ميكاسا بيكون، لكن قال لك كده في بروتونينج سبريدنج اكسكافيتنج. دي قصة الموضوع. يلا بينا يلا نقرا كارتينور. Fully accept in Japan from the great advances in the جراحة وتاني راديو كيمو للأسف هنا مش effective. لا راديو سنسيف ولا بدولة ترسبوند الكيميكي كيمو التاني كيمو التاني. As prognosis very bad over over 5% incidence falling steadily throughout the except in Japan. أكثر في الرجالة في 40 سنة الإيديولوجي نكتب من إيه لإتش. إتش الإيديولوجي إتش. بس من غير ايه؟ انا لو تحب تخلي كلمة انيميا ايمينيا لو مش شايفة تمشي ايمينيا كانت تمشي او تبقى الانيميا اسمها ايمينيا. هو شمال اسكتلندا بيطلعها كده بس مش مشهورة عندنا. شمال اسكتلندا يقولوا ده اللي هتبتدي مش تروح هناك يقول اه يقول ايمينيا. نمرة واحد دي اليد دي نمرة واحد دي ونمرة اثنين الاي ونمرة ثلاثة هي دي الاي الانيميا. هيليكوباكتر بيلوري اتش جينيتك جي. لا مش بنايت جاستريك ارسر كرونيك جاستريك ارسر. وتبقى دي ايه بقى؟ السي كرونيك جاستريك ارسل. وباين نيوبلاس دي بي فولوين جاستريكتش دي اف. ويلا نقرا دايتري من عند الليف لغاية الاستومك والبنك سبايس سبيرت من عند الليف من عند الليف يعني خدوا بوظوا ولما بوظوا لما هولك ولما هولك على المذكرة عشان يبادلك المذكرة. هذا الحكمة من التصرفات اللائقة راجل للزوج بطريقة فظيعة. المهم سبايسز وسبيرت الاكلور هايدريت. ليه اكلور هايدريت يا جماعة؟ لان البكتيريا بتكتر قوي في الستوك والبكتيريا تحول النيتريت لان نيتروزامين ودي كارسينوجينيك. البرنيشيس انيميا عشان بيكون معاها اكلور هايدريت. هيليكوباكتر بايلوري منشور ده اللي مزعلني جدا في العلماء دي لما دي اي اتش بس بعد اتش منشور. يعني لو كتبتها بعد اي اتش نوتشو طبعا حاجة غلطة شنيعة طبعا بس نص تشو نص نوتشو نص اتش خلاص. لكن هي دي علامة خلاص ده حكمت انا بتكلم عن ايه اتش نوتشو جينيتك. الناس اللي عندهم جروب ايه اكتر؟ ربنا يكفيني شر المرض يا رب. ده ايه يا ولاد؟ لو اتعورت وديهم الاجهزه اتبرعوا لي بالدم. ما ادركك. طب اكتب ديودينا الالتر او. ديودينا الالتر اكتر في جروب او. مين جروب او فيكم؟ ايه دي؟ دول دم. اتنين؟ اكتبوا شهر المرض يا رب. لو قالت سرنا دايكتوا بتدوخ على الدم بالتوعيش دي. بتدوخ. بتبدأي ايه في كتير او متنشي. الحصول على الدم سهل بالنسبة. ما لا الكلام ده حكاية تاخد من اي حد. الكلام ده غلط. ده بتاع الكلام قديم جدا. ياخد من اي حد ويدي اي حد. الكلام ده كلام هبل. لا ده الايه والايه ما بيدوش لبعض. لازم عشان صار بروبس. لا مش بس نص بديت عشان صار بروبس. لازم حاجه اسمها كروس ماتشنج. لازم كروس ماتشنج. لا ده قصه طويله كده. لا الكلام ده بس لان انقاذ حياه واحد هيموت وعامل له انكومباتيبلتي تتعوض شويه عن القصه اللي فرنا. لا طبعا الاي دي طبعا لازم الاي دي ياخد الاي دي. مش عايز ما الاي دي ياخد من اي حد. دي الكلام ده كلام ابتدائي جدا يعني. المهم بناين جاستريك التر مكتوب عليه كلام بناين جاستريك نيوبلاس وفولون. ليه فولون جاستريك يا ولاد؟ عشان البيليري ريفلكس بيليري جاسترايتس. حد فيكم قال لي لما كنا بنشرح عملت باظوتومي جاستر في نصه ده عنده بيليري جاسترايتس صح لكن ما يحصلوش ألسر. لكن يحصلوا كارسينوم. ما يحصلوش ألسر. انا عندي هايبو اسيدي بس الكرونيك اريتيشن يعمل له كارسينوم. باثولوجي فالوريك انترم في 65% انت حسب القاعده. ما يعني بارشل استريكتي وانتريكتي. مش توتال استريكتي. الحكيمه اللي بتطلع عندها البيت وبتحطها في الحل بتعمل بقى مشاكل. السخونيه على النار بتعمل حاجات كده. المايكروسكوبيك بيكتشر كلاسيك ديسكريبشن قرناها بايلوريك انتر 65 كتبت حسب القاعده. لاينايتس اللي اشرحها فانجيتنج كولي فلاور ماس الفا كولويد كارسينوما اكتب الاستافه بتاعت الكولويد بلكي جيلاتينس ماس والايرلي لوكال انفلتريشن. بلكي جيلاتينس ماس والايرلي لوكال انفلتريشن. سيب اللاينات تشرحها لك نقراها واشرح لك بقى. الرول بتاع الاستومك جريك انفكت انفيوريتد وري هيومن جريك ريديوست. يا تاخد الانترم بس يا كل الاستومك. الميوكس ممبرين انتاكت وده اعجب ما فيها. خد بالك انا بتكلم على كارسينوما طالعه من ميوكس ممبرين بس هي انتاكت. وده اعمل بايوبسي مش ممكن تبقى ميزه. بيقول ان كل الكلاسيك ديسكريبشن دوت اسمه دلوقتي ليه كانسر كله. امال الريسنت ديسكريبشن دوت ده ما يزفنشوش. سكريننج بروجرام فور ستومك كانسر في سنتين جابان هم اللي فاهمين اللي قصدها. وعشان كده عارفين سرفايفر ايه بقى كام؟ بقى انت برافو يا ربنا يحميك بقى 80%. بقى 80%. سكريننج بروجرس ستومك ليد تو ديسكفري اوف كارلي كيسز بالاكزاكت ديفينيشن للايرلي انها واخده الجلوكوزا والسبجلوكوزا وقسموها يخرب بيوتو وروترودنج سبارتيشن اكسكافيتد. ارسم الرسمه اللي على السبوره المجرمه دي اللي هي ثلاث اسهم يعني سهم الفوق سهم العرض سهم التحت. Microscopic picture unfortunately in this country طبعا and in most others all cases are late. هي مصر. هي دي مصر. انا فين؟ حسب البلد اللي بتسكن فيها. يعني لو رحت مذكرات من اي حته ثانيه بقى مايكروسكوبيك بيكتشر في الملزمه في اليابان مايكروسكوبيك في اليابان اجد وقلت لك عايز حاجه تذاكر برضه عن حاجه بس كانسر في البيت وقفك السؤال ده الناس كانت مرتين مايكروسكوبيك بيكتشر ادينو كارسينوما فيريوس جريد ديفرنشيشن كولويد كارسينوما باد بروبوز انا اشرح اللاينايتس ونروح لا بس ده مش شخص كتير يعني نص حتى بس انتهى والله ما لما تروح تكتشف مصر ليها شعبيه بره غير عندنا اي حد سافر بره اي دوله ليه تقابل اي حد بعيد اللي جه مصر بعيد جدا ده فاكرها كويس جدا يعني انت بتسافر بس انت بتروح لفين لكن هو فاكر مصر باخبار والله ليها شعبيه غير عاديه احنا معقلين نفسنا بانها بلد الوطن وعايز اقول ان كل الشعوب مش عاجباها بلادها لو تحسب ان الشعوب عاجبها بلاد الانجليز عاجبهم انجلترا مثلا لا خالص مفيش كده كل الشعوب مش عاجبها الا الامريكان تبقى خالص الامريكان بيحطوا فيهم حته هم اعتزاز يور ان امريكا يعني يكلمك كده بهذه القوه لكن بلدنا حلوه زي الفل والله انا بحب جدا مصر وعايش في مصر ومشتغل في مصر عمري كله باذن الله ما تعقدش نفسك من بلدك يعني وما تبقاش متكبر حتى لو انت عايز تسافر اوعى تبقى متكبر على البلد اللي طلعتك يعني ما تبقاش ايه الاصل ما تبقاش نتن يعني يعني قول يقول انا ناوي اجيب الشركه عشان مصلحتي مثلا بتتفرج خلاص لكن مش انت قرفان قرفان من انتوا لسه عندكم برضه الزباله في الشوارع لسه عندكم امال انت مين طب ما انت الزباله طب ما انت الزباله في حاله وتحتاج من ايام النيابه في حاله من ايام النيابه وطلعتها قفلت عليها من زمان وتبت الى الله اسمعوني يا اولاد فما تبقاش ما تبقاش كده نظرتك لبلدك اللي طلعتك واحد اتولد في الريف في دريمه خلاص جنب الطريق البقره واللي في واحد كده هو ما ينفعش يبص البلد اللي اتولد فيها دي بالذريع ذراعي بلده باحتقار عيب جه اقام بعد كده في القاهره بقى ساكن على الترعه حاجه محترمه ما ينفعش لسه ده عيب عيب ما ينفعش اسمها قله اصل بص كنت بتكلم على لايلايت وعشان تبقى عارف اللي قاعدين بره مش سعداء كان كده ان هو عايشين فيلم كبير غيرهم يتبسط لما يشوفه لكن هو مش سعيد عامله زي ناس قريبنا قوي خدوا بالك مجرمه وحمام حاجه قعدوا شاطرين فيها خمس سنين والله خمس سنين مش هتقف في البيت خلاص زرناها انت قاعد مستمتع متعه خياليه الدنيا لقيت 11 بالليل مروحين احنا قاعدين في صحراء صوت الهواء مصفر حواليهم فعملوا حاجه غيرهم يستمتع بيها لكن هم نفسيهم في سجن كبير فانت حال تعمل حاجه غيرك مستمتع غيرك مستمتع قصة طويلة يعني دايما فكر ايه اللي يبسطك مش ايه اللي يخلي غيرك يبص لك بصة كويسة ما تعملش في حياتك حاجة عشان غيرك تحتاج غيرك اعمل حاجة اللي تعجبك انت اللي انت مستريح فيها واحد ماشي بعربية مكيف والدنيا حر نار بره كل واحد الحر واحد واقف غبي على خط الاوتوبيس ماسك الجرنال وقاعد يعمل كده ويهون في شكاكته وبعدين لا ده قافل الناس عربيته في عز الحر تشوف الخناق وكل المحطه اتريقت عليه بقى ده قافل الازاز شو قصه التكييف هل بقى عشان خاطر الناس دي ما تريحش عليا بيقول لك ايه تفتح الازاز احسن يتريقوا علينا فتحت الجزء هيعمل ايه؟ فمش انت اهم حاجه انت عيش مستقيم مالكش دعوه بالناس، فاهم قصدي؟ عيش مبسوط. دي الصدمه. ايه اللي حصل في اللايفات اللي فاتت؟ الكارسينوما المانجمنت سيلز بتاعتها فيها كاركتر غريب جدا. اول ما تطلع تاخد غطس وتمشي صبري يا جدع. اول ما تطلع تاخد غطس وتمشي صبري وتمشي كده. وعشان تلقطها حضرتك لازم بالنصيب المنظار بتاعك يلقط الحته اللي بدا فيها مين؟ اللي بدا فيها الكارسينوما. ودي صعبه جدا. اللي فيه هيحصل اسمها جهاز امتياز افرق البصري هيعرف صعوبه المخ. بيكون الاستمك مش حته كده قدامك تشوف فيها ناموسه واقفه، لا صعبه جدا. فانت تيجي تملى الول بتاع الاستمك تبقى الول ناشف زي البلاستيك، حتى اسمها لاينايت بلاستيك. لاينايت يعني جسترايت، وبلاستيك يعني ناشف، وكانه انفلاميشن في الاستمك يخلي الول بتاعها ايه؟ اسم لاينايت يعني جسترايت. وليها اسم تاني ليزر بوتل. عارفين القربة الجلد الناشف؟ الجلد الناشف ده كان زمان الكلام الصبح ولا شفته حد كان يحطوا الميه في قربة جلد، بس اسمها ليزر بوتل. اسم تاني ليه؟ ليزر بوتل. سمعتوه زمان في الباثولوجي اكيد. ليزر بوتل اتبع ليزر جلد مين بوتل. محلات الجزء يقول لك ليزر هو مش كده؟ الجزء مغلي قوي كده يا جماعه. مش ليزر بوتل. ماشي؟ يا اما الانفلتريشن ده مرتبط يقف عند الانترن ياخد كل الصوت. ما شاء الله. بدل ما تكتب عنه. حاجه فيري رير لايمايت بلاستيك، فيري فيري فيري رير، لكن يحبوا يسالوا فيه. زي مين؟ زي الميدالر الكارسينوما. الميدالر الكارسينوما حاجه بكره يا ولاد تسعه بالظبط هتتسم ان شاء الله. ومفيش دقيقه تروح في الحته دي. الجراحين كلام الجراحين. شكرا يا رب. الفريق والثاني